بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، لازلنا مع الأحكام المتعلقة بكتاب البيع من المختصر المفيد زاد المستقنع للحافظ شرف الدين أبو النجا موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. فإلى الأحكام. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: السادس خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر. إذن هذا الخيار له صورة معينة، يعني لو أن من يريد السلعة قال لمالكها: أخبرني برأس المال وأنا أعطيك كذا وكذا، 10% مثلا، أو ربحك 10 دنانير أو 10 ريالات أو من هذا القبيل، فقال الثمن كذا، أخبره البائع الذي يريد أن يبيع السلعة المالك، قال رأس المال كذا، رأس مالي فيها كذا، أو اشتريتها بكذا، إن كان صادقا فلا إشكال، يستحق ينعقد البيع ويستحق النسبة التي ذكرها المشتري إن كان البائع صادق. لكن الإشكال إذا زاد البائع في الثمن، يعني اشتراها ب80 وقال رأس المال 20، يعني رأس المال 100، يعني فرق 20. إذا كان رأس المال أو الثمن 80 وقال للمشتري يقوله المالك رأس المال 100، فهنا زاد عليه، فاشتراها المشتري ب100 على أن رأس المال 100 بناء على ما قال، لكن تبين له أنه كاذب وأنه لم يخبره الحقيقة، وإنما الثمن 80 والمئة هذه زيادة، 20 زيادة. إذن ما الحكم هنا؟ ما الحكم هنا الآن؟ البائع المالك كذب على المشتري، والمشتري صدقه وأخذها بما قال، فتبين الأمر أنه كان كاذبا. في هذه الحال إن كان البائع له بينة على ما قال فالحكم بالبينة، إذا قال أنا رأس مالي 100 وشهدت البينة بأن رأس المال 100 فالحكم بالبينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لكن إذا لم تكن بينة، ماذا يكون حال المشتري؟ إذا لم تكن بينة له الخيار بين أن يأخذها وبين أن يردها، بين أن يأخذها بالثمن الذي اشتراها به المالك، يعني الذي اشترى به السلعة المالك يأخذها به، أما وله الخيار أيضا أن يردها. فالخيار هنا للمشتري، لأن البائع كذب عليه وخدعه، فيثبت الخيار للمشتري. نقول: يا مشتري، الثمن تبين أنه 80 وأنت اشتريت 100، فأنت الآن بين خيارين: إما أنك تأخذها بالثمن 80، أو تردها وتأخذ الثمن ولا إشكال. لماذا؟ لأنه حصل ضرر للمشتري، فيثبت له الخيار في هذه الحال، لأن الإسلام عدل، لا يمكن أن يضر أحد الطرفين على حساب الآخر. لكن قال: المتن أو أكثر، أقل أو أكثر، هذه أكثر ليس لها معنى، لأنه لو قال اشتريتها ب100 وتبين الأمر أنه الثمن 120، هذا في صالح المشتري، لكن أكثر هذه كأنها سبقة قلم أو خطأ من النساخ ولم توجد في النسخة الأصلية عند غير فلم توجد في الفقه عند غير الماتر رحمه الله تعالى. ماذا قال عيد؟ السادس خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر أو أكثر. هذه قلت لكم ليس لها معنى، الأمر كله على ما إذا تبين الأمر أنه اشترى أن رأس المال أقل مما أخبر به يثبت الخيار للمشتري. نعم. ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة. لاحظوا هنا هذا الخيار يثبت في أمور في واحد من أمور الأربعة. هذا خيار التخبير بالثمن، التخبير برأس المال يثبت في واحد من أمور أربعة. الأول التولية. ما هي التولية؟ يعني كأن يقول المشتري للبايع ولني البيع بما اشتريت به أو تولى العقد بما اشتريت به، فيقول المالك وليتك. فهذه التولية، يعني المشتري يحل محل البائع في هذا العقد. والحكم كما ذكرنا لكم، إن كان البائع كذب على المشتري وتبين أن الثمن الذي تولى به أقل مما ذكره البائع يثبت الخيار للمشتري. إذن التولية أن يحل المشتري محل البائع في العقد بنفس الثمن، يعني يقول أنا اشتريتها بمئة ويقول البائع المشتري أنا أتولى يعني العقد بدلك وأنا أحل محلك بالمئة وهكذا. والخيار يثبت للبائع للمشتري إذا تبين أنه خدعه وكذب عليه. ثم والشركة لو أن مال مشترك بين اثنين وقال أحد الأشخاص لأحد الشريكين بعني نصيبك من الشركة، فقال بعتك نصيبي. البيع ينعقد سواء كان نصيبه النصف أو الربع أو الثلث أو ثلاث أرباع إلى آخره، ينعقد في نصيبه. لكن إذا قال نصيبي، إذا قال له نصيبي النصف وتبين أن نصيبه الربع أو الثلث، يعني كذب على المشتري، ما الحكم؟ يثبت الخيار للمشتري، يعني يقول المشتري أو نقول له إما أنك تأخذ بما قال البائع ويعني تأخذ بما ثبت، يعني تأخذ الشراء بالربع أو الثلث إذا كان هو الصحيح، ولا تأخذ بقول البائع أو ترد السلعة، ترد البيع وتأخذ الثمن، فيثبت له الخيار للمشتري هنا أيضا. نعم. والمرابحة لو قال المشتري أخبرني برأس المال وأنا أربحك 10% أو 1% أو 2% أو أربحك 10، يعني سواء كان عيانها بالنسبة أو بالعدد. في هذه الحال إذا قال رأس مالي 100 وقال أربحك 10، كم يكون على المشتري؟ كم يصير على المشتري؟ 110. لكن إذا تبين أن البائع يكذب، يعني قال 100 وهو قد اشتراها ب80، نقول للمشتري أنت بالخيار بين أن تأخذ ب80 وقسطه من الربح، قسط 80 من الربح بالنسبة، أو ترد البيع، أو ترد البيع. هذا بيع الخيار بتخفيض الثمن، أو قال ماذا؟ أو المواضعة. والمواضعة المواضعة قال البائع رأس مالي 100 وأضع عنك 20 أو 10، يقول للمشتري قال المشتري قبلت، لكن تبين الأمر أن رأس المال أقل من 180، لازلنا على المثال، أو 70 أو 60، المهم يعني أقل مما قال البائع، يثبت الخيار أيضا للمشتري بين أن يأخذها بما اشتراها به البائع الأول أو المشتري الأول، وبين أن يرد البيع، يرد العقد ويفسخه. نعم. ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال. نعم، يشترط، هذا شرط يشترط في كل ما تقدم، أن يكون المشتري عالما برأس المال، لأن القضية كلها مبنية على الإخبار برأس المال، فإذا كان جاهلا برأس المال يكون الثمن مجهول، والبيع أو العقد مع بالثمن المجهول لا يصح، باطل. يعني من شروط صحة البيع أن يكون الثمن معلوما والمبيع معلوم، فيشترط فيما تقدم أن يكون المشتري عالما بالثمن، لأن الأربعة المتقدمة يعني يصح هذا الخيار فيها، لكن بشرط علم المشتري بالثمن، فإذا كذب عليه البائع كان له الخيار. نعم. وإن اشتراه بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن، فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد. إذن نأخذ واحدة واحدة. وإن اشتراه بثمن مؤجل، وإن اشتراه، إذا كان البائع قد اشترى، يعني المشتري البائع المشتري الأول الذي يريد أن يبيع السلعة على المشتري الجديد، إن اشتراه بثمن مؤجل، يعني اشترى هذه السلعة ب100 ريال لمدة 6 أشهر مؤجلة، ثمن مؤجل، فالمشتري الجديد قال أخبرني برأس المال وأنا أشتريها منك برأس المال وأربحك كذا، قال رأس المال 100، ولم يقل إنه مؤجل، البائع ما قال إنه مؤجل، قال رأس المال 100، وصدقه المشتري وأخذه 100، ثم تبين للمشتري أن رأس المال 80، ما الحكم؟ يثبت الخيار للمشتري أيضا بين أن يأخذه بال80 التي دخلت السلعة على المشتري الأول بها، أو يرد البيع وانتهى الإشكال. هذا هو العدل، أن يكون الخيار للمشتري الثاني، لأن المشتري الأول خدعه فأخبره أن الثمن 100 ويعني مؤجل، وحسبه عليه بثمن الحال. وتعلمون أن البيع بثمن مؤجل أكثر من البيع بثمن حال، وهذا معلوم عند جميع الناس. وقال بعض أهل العلم لا خيار للمشتري، لكن يأخذه إلى الأجل، يأخذ العقد إلى الأجل الذي أخذ به الأول، لكن هذا القول فيه نظر، قالوا لأن العقد تم على هذا الأساس، والخديعة حصلت للمشتري، لكن يزال هذا الضرر عن المشتري الثاني بأن يكون له يكون العقد له إلى الأجل الذي اشترى به المشتري الأول، لكن القول الأول أعدل، وهو إثبات الخيار للمشتري بين أن يأخذه بما بقيمته حالا وبين أو بثمنه حالا وبين أن يرد البيع. هذا هو العدل. لماذا؟ لأن الناس ليسوا سواء في قبول البيع المؤجل. بعض الناس لا يريد البيع المؤجل، وبعض الناس يكون عنده مال سيولة ويريد أن يشتري بثمن حال، فلا يلزم المشتري الثاني أن يأخذ بالأجل الذي أخذ به الأول، لا يلزم، فيثبت له الخيار. نعم. أو ممن لا تقبل شهادته له. أو ممن لا تقبل شهادته له، يعني المشتري الأول اشترى هذه السلعة ممن لا تقبل شهادته له. من الذي لا تقبل شهادته له؟ الأصول والفروع، يعني الآباء والأمهات والأجداد والجدات، هؤلاء الأصول، والأبناء والبنات وبنوهم، هؤلاء قالوا لا تقبل، وكذلك الزوج الزوجة لا تقبل شهادته لهم للتهمة. قالوا لو كانت السلعة مشترى من شخص لا تقبل شهادته له، فالاحتمال قائم أنه يحابيه في زيادة الثمن. فمثلا اشتراه من أبيه بمئة، وأخبر المشتري الأول المشتري الثاني أن رأس المال مئة، واشتراه على هذا الأساس، فتبين أنه اشتراه ممن لا تصح شهادته له للقرابة والتهمة، فيثبت الخيار للمشتري الثاني، لأن العادة أن يعني القريب يحابي قريبه في الثمن، العادة أنه لا يماكسه، إذا قال له مئة قال نعم واشترى ولا يماكسه، والثمن قد يكون أقل، فيثبت الخيار للمشتري الثاني، لأن الاحتمال أن يكون المشتري الأول قد حاب قريبه الذي لا تصح شهادته له، حاباه في زيادة الثمن، فيثبت الخيار للمشتري. نعم. أو بأكثر من ثمنه حيلة. أو اشتراه بأكثر من ثمنه حيلة. كيف اشتراه بأكثر من ثمنه حيلة؟ يعني إنسان رجل باع سلعة على آخر بمئة، هذا المشتري الذي اشترى بمئة ما طلب البائع الأول، ما طلبه، لم يعطيه المئة، إما لكونه مفلس معسر، أو لكونه مماطل، يعني ملي لكنه يماطل لا يوفي بالدين، في هذه الحال أيضا يكون الخيار للمشتري الثاني، إذا قال أخبرني برأس المال فقال اشتريته بمئة، بمئة، وتبين الأمر أنه اشتراه حيلة من المماطل أو من المفلس، يعني أتى إليه وقال أتبيعني هذه السلعة؟ يقول المشتري الأول قال نعم، قال اشتري أخذها بمئة، والواقع أنه يطالبه بمئة، اشتراه بالمئة وقال هذا حقي الذي عندك، هذا احتمال وارد كبير أنه اشتراه بمئة، وإن كان لا يساوي مئة، للحصول على حقه من هذا المفلس أو المعسر أو المماطل. إذن الجديد الذي أتى يريد أن يشتري هذه السلعة، إذا أخبره هذا المشتري الأول قال رأس مالي مئة، فتبين له أنه اشتراه حيلة للحصول على حقه الذي يكاد يكون ضائعا، يثبت الخيار للمشتري الجديد. وانظروا إلى عدل الشريعة، لا يمكن الشريعة أن تظلم أحد على حساب آخر. نعم. أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن. أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، يعني باع يعني صفقة يعني مبيع، إما صفقة طعام أو صفقة قماش، المهم صفقة يعني أكثر من ثلاثة، باع جزء منها بقسطه من الثمن، يعني إما الربع إذا كان باع الربع من الصفقة، أو الثلث أو الثمن أو السدس أو إلى آخره، لكن جاء أتى إليه رجل فقال تبيعني هذه الصفقة؟ قال نعم. كم؟ قال بكذا، بمئة مثلا، وكان قد باع منها جزء ولم يبين له أنه قد باع منها سدسها أو نصفها أو ربعها أو إلى آخره، فتبين الأمر للمشتري الجديد. ما الحكم؟ يثبت له الخيار أيضا، يثبت له الخيار أيضا بين الحط من الثمن مقابل الجزء الذي باعه ولم يخبره به، وبين أن يرد المبيع، يرد البيع ويأخذ الثمن كاملا. نعم. فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد. نعم. وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار. وما يزاد في الثمن، في ثمن أو يحط منه في زمن الخيار أو في مدة الخيار. يعني خيار المجلس مثلا، خيار المجلس تقدم معنا، تم العقد في المجلس ويمكن لأحد العاقدين فسخه في المجلس، لكن إذا أراد أحد العاقدين أن يفسخه، مثلا المشتري أراد أن يفسخ، فالبايع يقول أنا أحط عنك كذا من الثمن، أحط مثلا الثمن بمئة، وقال أحط عنك عشرة، هنا أسقط عنه شيء من الثمن. أو المشتري أراد، أو البايع أراد أن يفسخ البيع في زمن الخيار، خيار المجلس، ثم قال له المشتري أنا أزيدك كذا، فالبيع في الثمن حصل له زيادة أو نقص في مدة الخيار، لكن البائع والمشتري الأول لم يخبر المشتري الثاني بالأمر، قال رأس مالي كذا ولم يخبره بالأمر. طيب تبين الأمر بعد أنه زيد في الثمن أو حط من الثمن في زمن الخيار أو في مدة الخيار، يكون للمشتري الثاني هذا الخيار أيضا، لأنه لم يثق بالبائع الجديد أو المشتري الذي باع عليه، لأنه لم يخبره بالواقع أو بالصحيح، وهذا قدح في الأمانة، فلم يثق به، ففي هذه الحال له أن يفسخ العقد، له أن يفسخ العقد في هذه الحال، أو يأخذه بالثمن الذي حصلت عليه الزيادة والنقص، يأخذ هذا، يأخذ إما يختار إما هذا ولا هذا. نعم. أو يأخذ أرشا لعيب، أو يأخذ أرشا لعيب، يعني تقدم معنا أن من وجد بالسلعة عيبا ولم يعلمه قبل العقد يخير بين أن يرد السلعة ويأخذ الثمن، وبين أن يمسك السلعة ويأخذ أرش النقص. وأرش النقص الفرق ما بين قيمته صحيحا ومعيبا، تقدم معنى هذا. طيب إذا كان المشتري الأول قد أبقى المعيب وأخذ أرش النقص وقال رأس مالي مئة، ورأس المال الأول يعني الذي يعني اشترى به السلعة يعني 80 مثلا، رأس مال 80، لكن 20 هذه يعني هي أرش النقص، فجمعها المشتري الأول مع الثمن فقال رأس مالي 100، وإلا هو دفع 80 في العقد، في البيع عند العقد. في هذه الحال أيضا للمشتري الثاني الخيار، إذا تبين الأمر، بين أن يرد السلعة ويبطل العقد، وبين أن يأخذها بالثمن الذي وقع عليه البيع قبل يعني النقص والزيادة، فيكون الخيار في هذا للمشتري. نعم. أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به. أو جناية عليه يعني في الصورتين، الزيادة في الثمن أو النقص منه في مدة الخيار، أو جناية على المبيع، جناية على المبيع أخذ عليها مقابل فأضاف هذا كله إلى رأس المال عند الإخبار، أضاف هذا إلى رأس المال عند الإخبار، ولم يبين للمشتري الثاني، لم يقول رأس المال كذا وحصل كذا، حصل زيادة كذا للجناية يعني عوض، أو حصل زيادة كذا في مدة الخيار، لم يبين له ذلك، فهذا قدح في الأمانة. فللمشتري الخيار بين أن يأخذه بما وقع عليه البيع وبين أن يرده ويأخذ الثمن. نعم. وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به، وإن كان ذلك يعني الذي حصل له من زيادة الثمن أو نقصه أو العوض عن الجناية على المبيع، كان ذلك بعد لزوم البيع، بعدما حصل التفرق من المجلس، مجلس الخيار، هذا بعد لزوم البيع لم يلحق به، يعني يكون الثمن هو الذي كان في مجلس العقد، وما حصل بعد ذلك، بعد لو كان مثلا صلح بعد التفرق من المجلس حتى صالح على شيء، لا يلحق بالثمن، بل يقال للمشتري الجديد الثمن كذا، فإن شاء أخذ وإن شاء يعني العقد يعني يلزم في هذه الحالة، لأن ما أضيع، لأن ما حصل عليه المشتري الأول بعد لزوم العقد لا يكون تابعا للعقد، وإنما هو عوض عن الخلاف الصلح فقط. نعم. وإن أخبر بالحال فحسن، يعني يقول الماتن إن أخبر في الحال فحسن، في الصورة المتقدمة، أو يعني في الصورة يعني بعد العقد، بعد لزوم العقد، لو قال الذي تم عليه العقد في مجلس الخيار كذا مثلا 80، وقد حصل بعد ذلك صلح 10 أو 20 أو كيعني بدل جناية أو يعني لصلح تصالح على أمر أو على مبلغ معين بعد لزوم العقد، إذا أخبر به فحسن، لكن البيع انعقد خلاص، أخبر به أو لم يخبر به، إذا كانت الإضافة بعد لزوم العقد بعد التفرق من المجلس. نعم. السابع خيار لاختلاف المتبايعين. السابع خيار لاختلاف المتبايعين، ونقف على هذا لأني أخشى أن الإخوة أكثرهم الحضور لا يعني لا يستطيعون فهم هذه المسائل في الفقه، لأن أغلب الحضور يعني أتوا للعمرة، فلا أعرف المستويات في هذا الأمر، لكن الآن المجال مفتوح للأسئلة في أي مجال إن شاء الله، الذي نعلمه نجيب عنه، والذي لا نعلمه نحيله على غيرنا أو نقول الله أعلم. ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ولماذا لا يحتفل بمولده في مسجده صلى الله عليه وسلم؟ طيب، المولد الشريف أي شهر الآن؟ ها، ما حد يجيب؟ ربيع الثاني، أليس كذلك؟ طيب، أنا أسألكم سؤال، والذي عنده علم الباب يعني المجال مفتوح الصراحة، هل المولد احتفل به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل احتفل به؟ لم يحتفل به. طيب، هل احتفل به في عهد أبي بكر الصديق، في عهد عمر، في عهد عثمان، في عهد علي؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير أمة قرني، وبعدين ثم الذين يلونهم. إذا كانت القرون المفضلة يا إخوة لم تحتفل بالمولد بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أنه ليس عبادة، وأنه بدعة في الدين، والبدعة في الدين محرمة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول من أحدث في أمرنا هذا، بعدين ما ليس منه فهو رد، هذا واضح، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه